وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه ورواته ثقات ومنهم ابن إسحاق وهو الإمام الصدوق. حديث عائشة رضي الله عنها في شأن وفاته عليه الصلاة والسلام، فإنه لما توفي كما هو معلوم في أول السنة العاشرة في ربيع الأول منها في الثاني عشر من ربيع في يوم الاثنين، فالصحابة رضي الله عنهم يعني ترددوا هل يغسلونه كما يغسلون الموتى، كأنه والله أعلم لم يكن بين أيديهم شيء سابق في طريقة تغسيله. فمنهم من يقول شأنه شأن من غسلهم عليه الصلاة والسلام، لأنه مات الكثير من الصحابة رضي الله عنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال شأنه يختلف، فالله سبحانه وتعالى فهذه كرامة للصحابة رضي الله عنهم، ألقى الله النوم عليهم وأخذهم النعاس فإذا بهم يسمعون مناديا ينادي أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ولا تنزعوها عنه، فاحتراما له وكرامة له، فأخذوا بهذا الذي سمعوه وغسله علي رضي الله عنه، وكان معه العباس وثلاثة قاموا بأظن أسامة الثالث قاموا بتغسيله عليه الصلاة والسلام، فكان علي هو الذي تولى الغسل، فكانت يده قد لف على يده خرقة ولا يمس بدنه عليه السلام بكفه بل من وراء الخرقة وأيضا من فوق القميص. فهذا في شأن النبي عليه الصلاة والسلام. أما عامة الموتى فأيضا يجب ستر عوراتهم، يعني لا يجوز التساهل في شأن الميت وعورته، إن كانت امرأة بين النساء أو رجل بين الرجال فلا ينبغي أن يستخفوا، فيكون في مكان مستور ولا يحضر إلا الذين هم بحاجة، يعني الذين يحتاج إليهم في الغسل، الغاسل ومن يعينه، الذين إما وصى بهم أو من أقربائه أو من أهل اختصاص، ولا يجوز أن يحضر أحد ليس له حاجة. ثم هؤلاء ذكر الفقهاء رحمه الله يعني طريقة الغسل وما ينبغي من العناية بغسله، وسوف يذكر المؤلف إجمالات وردت في شأن الغسل، لكنه يكشف بالنسبة يجرد الميت، أما عورته فلا يجوز أن تكشف، وإن كان محتاج إلى تنجيته إن كان هناك آثار نجاسة أو شيء من هذا فتنظف وتزال ويكون بحائل ما يعني يتناول عورة الميت بيده مباشرة بل من وراء حائل، بل الفقهاء يقول الأفضل ألا يمس بدنه إلا بشيء ولا يمسه بيده مباشرة بل يكون هناك. والآن يعني معمول أكياس مصممة يعني جوارب خاصة بهذا الشأن يستفاد منها، ويغسل بالماء والسدر والكافور كما سوف يذكر المؤلف في حديث أم عطية. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول ينظر حسب إذا كان مواضع الجروح ممكن أن يوضع عليها يعني لصقات أو شيء من هذا القبيل ويغسل ما بقي، يعني يعتنى به، المهم أنه يجتهد في العناية به. ثم عائشة رضي الله عنها قالت يعني استدركت، قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، لأنهن أولى الناس به، الرجل وزوجته، يعني الرجل وزوجته بالنسبة للانكشاف هذا شيء ما لا يكون من أب نحو ابنها ولا أب نحو ابنته، إنما هو في شأن الزوجين. فلا شك أن الزوجات هن أولى الناس، لكن كأن الصحابة رضي الله عنهم يعني الغسل احتجنا من التحمل، لا من ناحية النفسية ولا من ناحية البدنية. فالمرأة إذا لم تكن امرأة يعني صار عندها نوع من الخبرة والتمرس في هذا الأمر وقويت نفسها ومع خبرتها، وإلا فيخشى أنها يعني ما تتحمل هذا الأمر. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. فأقول يعني كانت ترى أن هذا هو الذي كان ينبغي أولى، وهذا يستدل به الفقهاء على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله.